وكل ما شاء، لو أن هذه العضة أتلفت رجل المعضوض أو أتلفت يده ضمن نصف الدين على التفصيل في باب الضمان كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الديات. لكن لو أن بشرط يضمن إذا أذن للشخص بالدخول في بيته، فإذا كان الشخص سارقا أو هجم على البيت بدون إذن وابتلاه الله بالكلب العقور فهذا لا يضمن، هدر، لأنه بدخوله لهذا الموضع سقطت حرمته وحينئذ لا يتحمل المسؤول. قال لمن أذن، فإذا أذن لأحد بالدخول إلى مزرعته والمزرعة فيها كلب عقور، أو أذن لأحد بالدخول في بيتي والبيت فيه كلب عقور يضمن. وأما إذا كان لم يأذن له وهجم الشخص كالصائل، يعني إذا صال عليه شخص هجم عليه جاز له أن يدفع ضرر على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فالكلب العقور يضر بأرواح الناس ويضر بأعضائهم وأمر بقتله دفعا لهذا الضرر، فإذا حفظه الشخص وخالف الشرع بحفظه وإدخاله إلى ملكه وأذن لشخص بالدخول إلى داره فعضه أو قتله فإنه يجب عليه ضمانه. بقيت مسألة ثانية، لو أن هذا الكلب العقور أضر بالناس بجوار البيت، فقال رحمه الله أو عقره خارج منزله، أو عقره خارج منزله، لما جاء الكلب العقور وحفظه وأطعمه وجعله بجوار بيته فمر ماره فعقره فإنه يضمن، لأن ما قارب الشيء أخذه حكمه، ولأن هذه المحافظة القيام على الكلب العقور توجب الضمان، وحينئذ يتحمل المسؤولية عن كل ما ينشأ عن هذا الكلب العقور من أذية وضرر. نعم. قال رحمه الله تعالى وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. بعد أن فرغ رحمه الله من التسبب في الإضرار بالشخص نفسه بفتحه للعصفور أو للمحبوس من الدواب المهلكة كما ستقدم، أو فتحه للباب أو حله للوكاء، شرع في السببية عن طريق البهائم، فذكر صورة الكلب العقور، وبعد أن انتهى من الكلب الذي يهجم ويضر بأرواح الناس شرع في السببية عن طريق البهائم إذا أضرت بالأموال، فأصبح إما الشخص يضر بنفسه أو يضر بحيوان بواسطة حيوان، وإذا أضر بالحيوان إما أن يضر بأرواح الناس مثل الكلب العقور أو يضر بممتلكاتهم، فمثل لها في البهائم إذا أتلفت أموال الناس. من كان عنده بهائم كالإبل أو البقر أو الغنم ودخلت هذه البهائم إلى بستان شخص فأكلت زرعه وأفسدته فلا يخلو هذا الإفساد من حالتين، الحالة الأولى أن يقع بالليل والحالة الثانية أن يقع بالنهار. فإذا وقع الإفساد في النهار فإن صاحب البهيمة لا يتحمل المسؤولية، وإن وقع الإفساد بالليل فإن صاحب البهائم يتحمل المسؤولية عن بهائمه وما أفسدت من الزرع. والأصل في هذا التفريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل ذكر عن نبيه داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهما حكما في قضية نفش الغنم في الليل، فأوجب كل من داود وسليمان الضمان، لكن داود عليه السلام أوجب ملكية صاحب الزرع للغنم، وسليمان أبقى الملكية كما هي وأوجب ضمان الزرع الذي فسد، فكل من داود وسليمان متفق مع الآخر على وجوب الضمان، لكن اختلفوا بكيفية التضمين. ذكرنا أن هذه الحادثة رجل كان له غنم فخرجت بالليل ووضعت زرعا لشخص فأكلت ذلك الزرع، فلما أفسدت اختصموا إلى داود عليه السلام

إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إلا أن ترسل البهيمة بقرب ما تتلفه عادة، هذه صورة الحقيقة استثناها بعض العلماء. عندنا حالة يجب فيها ضمان ما تتلفه البهيمة، وحالة لا يجب فيها الضمان. قلنا إذا وقع الإتلاف في الليل وجب الضمان، وإذا وقع الإتلاف في النهار فلا ضمان. قال المصنف رحمه الله: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. لهذا أمثلة، منها لو دخل، نمثل بالقديم وقد نطبق بأمثلة معاصرة، لكن في القديم قالوا لو جاء بناقته ودخل بها إلى السوق أو دخل بها إلى موضع في أطفال صغار وترك الناقة ثم دخل يشتري أو يتبضع، فقتلت الناقة صبيا أو عضت صبيا أو أتلفت مالا، أرسلت بقرب ما تتلفه عادة. يعني في العادة لو ترك مثل هذه الدابة بجوار هؤلاء الأطفال غالبا أن يحصل الضرر، والحكم للغالب. قالوا فكأنه لما قصر في ربطها وحفظها إلا أن ترسل، والإرسال ضد أن يعقلها، فخرج ما لو عقلها. فلو عقلها وجاء صبي وقرب يده منها فعضت، أو جاء شخص واقترب منها فعضت، حينئذ المقترب هو الذي يتحمل مسؤوليته. لكن إذا عقلت وحفظت فإنه لا إهمال من صاحبها ولا ضمان عليه فيما يترتب على ذلك. لكن لو أرسلت وتركت بجوار طعام، دخل السوق والسوق مليء بمثلا الأطعمة وتركها، ثم ذهب يتبضع وذهب يقضي له حاجة، فذهبت إلى الأطعمة فأسدته، أرسلت بقرب ما تتلفه عادته. ولذلك لا يمكن إسقاط الضمان في مثل هذا، لأن الإفضاء هذا يسمونها السببية المفضية إلى الضرر، لأننا لا نشك أن تركها مرسلة سيفضي بالضرر وأنه سيؤدي إلى الضرر، فحينئذ يجب عليه ضمان ما يترتب على هذا الإرسال من ضرر. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. هنا مسائل تختلف عن المسائل المتقدمة. المسائل المتقدمة تضمن فيها البهيمة بالملكية، لأنك يدك يد ملكية فأنت ضامن لأنك مالك. لكن الآن المسائل الآتية مبنية على قيادة البهيمة، وهذا يقع في الإبل يركبها الشخص أو بقية الدواب التي تركب. فلو ركب بعيرا وقاد هذا البعير، إذا ركب البعير وقاده إن أتلف البعير بمقدمه فإنه يجد الضمان على القائد، وإن أتلف بمؤخره لا ضمان عليه إلا إذا كان هو الذي رده إلى الخلف. مثال: لو قاد البعير حتى دخل إلى موضع فأفسد بدخوله، فإن الذي قاد البعير ودفعه للدخول هو الراكب والقائد، والقائد متحكم بجنان البعير، فلما أطلق له العنان وأدخله في هذا الموضع لا شك أنه متسبب في هذا الضرر، فحينئذ البعير مباشر والقائد متسبب فيلزمه الضمان، يسقط الضمان عن البعير، البعير ما يضمن، لكن يضمن صاحبه لأنه بهذه القيادة انتهى إلى الضرر وأفضى إليه، فحينئذ يجب عليه الضمان. لكن لو أنه يسير ثم وقف أو استوقف البعير ثم قام البعير ورفس رجلا من ورائه وقتله أو أضر به، هل هذا الرفس، يعني لما جمح البعير ورفس، هل هو بفعل القائد ولا بفعل البعير؟ بفعل البعير. العجماء جبار، حينئذ يسقط ولا ضمان. لكن لما كان هناك قائد يقود وأفضى الضرر بهذه القيادة يتحمل. من أمثلتها الآن السيارة، السيارة لو كان يقودها وحدث الضرر بمقدم السيارة فدهس لا قدر الله، أو أتلف سيارة أخرى، أو أتلف حائطا، أو فعل أي ضرر تسبب عن هذه القيادة، يتحمل المسؤولية بمقدمه. مؤخر السيارة لو جاءه شخص من ورائه وضربه وصدم فيه، يكون المتحمل المسؤولية الذي في الخلف. لكن لو أنه أرجع السيارة إلى الخلف كما لو رد البعيرة إلى خلفه، إذا ردها إلى الخلف يضمن، لكن إذا وقع الإتلاف بالمقدم فإنه لا يضمن، ولا يضمن إذا جاءه شخص من ورائه وأضر به. لكن لو أنه أوقف السيارة في موضع لا توقف فيه وجاء شخص من الخلف وأتلفها، هل يضمن؟ مثلا طريق سالك وأوقف السيارة في هذا الطريق وهو يعلم أنه طريق سالك، لا شك أنها سببية للضرر، مثل ما ذكرنا في ربط البهيمة في داخل الطريق الضيق. فمثل هذه المسائل كلها مفرعة على المسائل المتقدمة. إن وقع الإتلاف بمقدم الدابة فإنه لا يضمن، وإن وقع الإتلاف بمؤخرها فيه تفصيل. إن كان حملها على الرجوع وكان الإتلاف المؤخرة بتحريك منه وإثارة ضمن، وإن لم يحركها وجنحت الدابة أو رفست برجلها فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، وإنما ألزمناه الضمان حينما أتلفت من مقدمها لأنه كان متسببا في قيادتها ودفعها إلى ذلك الشيء الذي هو أمامه. لكن لو أنها أتلفت في منتصفها، يعني لا بالمقدمة ولا بالمؤخرة، هذه من أمثلتها عند العلماء رحمهم الله، لو برك البعير على شيء فكسر، طبعا إذا برك حدث القتل بإيش؟ بالوسط، يعني هو يسقط على الشيء فيقتله. نحن ذكرنا أن الذي يضمن إذا كان على البعير شخص يضمن إذا كان بالمقدمة. طيب لو برك البعير يضمن ولا ما يضمن؟ طبعا إذا بركه كان ضامنا له، ما لو برك من نفسه فقال بعض العلماء لا ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجماء جبار، أمره أن يصيف فبرك، فلما برك قتل شيئا أفسد شيئا رأى شيئا تحته فأمره أن يصيف فبرك، فحينئذ وقع البروك من فعل البعير لا من فعل الشخص نفسه. لكن لو أنه أمر البعير بالبروك، قلنا نحن أنه يضمن إذا كان بمقدم البعير ولا يضمن إذا كان بمؤخره. لو كان على البعير شخصان راكبان على البعير وأتلف البعير بالمقدمة، من الذي يضمن؟ هل يضمن الذي في المقدمة أو يضمن الذي وراءه أو الاثنان؟ الواقع يضمن الذي في المقدمة، لكن لو برك يضمن الاثنان. نعم، لأنه لما حصل البروك ماذا بعض العلماء أن القتل وقع لو برك على طفل فقتله أو على بهيمة ومات، قالوا لأنه وقع القتل بالثقل ولم يقع بقضية البروك وحده، فالكل مشتركون في الثقل، فيضمن الذي في المقدمة والذي في المؤخرة ويكون الضمان على الجميع. وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الضمان في حال البروك بالمنتصف على الراكب بدون تفصيل، لأنه يرى أن الفساد وقع بالثقل، وقضية أنه يبرك أو لا يبرك كونه تسبب في البروك أو عدمه ما له تأثير، لأن الذي حدث به الكسر وحدث به القتل وحدث به الإزهاق ثقل البعير مع الشخص الراكب عليه. ولذلك فصل في أحكامه بين أن يتلف بالمقدمة أو يتلف بالمؤخرة أو يتلف بوسطه على هذا التفصيل. وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. قال رحمه الله تعالى وباقي جنايتها هدر. وباقي جنايتها يعني باقي جناية البهيمة هدر، والهدر الذي لا ضمان فيه. وعلى هذا تستثنى الصور التي ذكرناها لوجود السببية المؤثرة، ويبقى ما عداها تحت عموم النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. ومن أهل العلم رحمه الله من خالف الجمهور وقال لا يسقط من البهيمة إلا جرحها، لقوله في رواية والعجماء جرحها جبار، فرأوا أن الذي يسقط هو أذيتها وإضرارها بالأنفس والأشخاص دون الأموال، فإنه يجب الضمان مطلقا. والصحيح ما ذكرناه من التفصيل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم، ونخصص ما ورد الكتاب بتخصيصه أو دل الشرع على تخصيصه من وجود السببية المؤثرة. نعم.

والنصوص في هذا واضحة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من صال على المسلم فقتله أن دمه هدر، وأنه لو قتل الشخص الذي ظلم وهجم عليه أنه شهيد، ولذلك يعتبر من الشهادة موت الإنسان وهو مدافع عن نفسه، وموت الإنسان وهو مدافع عن عرضه، وموت الإنسان وهو مدافع عن ماله، هذه كلها شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعطي، رأيت إن جاء يريد أخذ ماله قال لا تعطي، قال رأيت إن قاتلني قال قاتل. وعلى هذا قال العلماء أن الصائل تسقط حرمته، وإذا سقطت حرمته ولم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. لكن لو أن هذا الصائل هجم على الإنسان وأمكن للإنسان أن يتصل أو يستغيث بعد الله عز وجل بأشخاص ينقذوه، وأمكنه أن يقفل بابه ولم يفعل هذه الأشياء وأقدم على قتله، فالضمان يجب عليه ضمان، لأن نفسه لا تحل له، لا يحل له قتله، ومثل هذا له حكم معروف، إن كان سارقا له حده، وإن كان مغتصبا له حكم تعزيره، ومن مرجع في التعزير ليس للناس، ليس تعزير السارق إقامة الحد على السارق لعامة الناس، فلو هجم هذا الشخص على شخص وأمكنه أن يتصل أو يستغيث أو يقفل بابه وقام بقتله هكذا فإنه يضمن، ويعتبر قتل شبهة إذا تأول كونه هجم عليه، لا يجب القصاص لكن يعتبر قتل شبهة وينظر فيه ولي الأمر. والسبب في هذا أنه لا يجوز للناس أن يتولوا القصاص من بعضهم ولا أن يتولوا مثل هذه الأمور، ما دام أن هناك من يقوم بها ويتولى هذه الأمور فهو الذي يتحمل مسؤوليتها، وما على الإنسان إلا أن يضع الأمر بين أيديهم وهم الذين يتحملون مسؤوليتها. أما أن يقدم هو على قتل أخيه المسلم مع إمكانية دفع ضرره بالأخف فإنه في هذه الحالة ليس ثم مبرر شرعي له أن يقتله، وعلى هذا لا يبيح الصائل، لا يباح للشخص إذا صال عليه الغير أن يقدم على القتل هكذا ما لم يتقيد بهذه الضوابط وهذه الشروط التي ينبغي توفرها. أولا أن يكون صائلا ظلما، ما يكون صائل بشهرة، يعني لو أن اثنين اختلفوا في أرض فجاء أحدهم بحكم يعتقد أن الأرض أرضه، ما نقول أن هذا صائل لأن الأرض ما ثبت من فلان لك، فإذا ينبغي الشرط أولا أن يكون ظالما، فإذا كان مظلوما وهجم على ظالمه يريد أن أخذ ماله ما نقول مصائب، شخص سرق من آخر مثلا كيلو ذهب فجاء المسروق منه وهجم على السارق يريد أن يأخذ هذا الذي أخذ منه فقتله، حينئذ لا نقول لأنه ليس لم يتوفر الموجب لإثبات كونه صائما عليه وهو كونه ظالما، وهذا ليس بظالم، هذا مظلوم وصاحب حق. ثانيا أن يكون الشخص الذي صار فيه ضرر على النفس أو على المال أو على العرض لكنه يكون ضررا مؤثرا، لو كان المال شيء تافه لو جاء يريد أن يأخذ مسواكا أو يريد أن يأخذ قلما أو كتابا ما نقول أنه يباح قتله، إن هذا شيء يعني ما يأتي عند حرمة النفس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم، فليست دماء المسلمين رخيصة بهذا الشكل أن يستباح بشيء تافه حقير. ثالثا أن يذكره بالله عز وجل أن ينصح إذا أمكن ذلك، فيعذر إليه ويحذره ويمنعه إذا أمكنه ذلك، ويقول له إذا هجمت أو دخلت إني سأقتلك، أو إذا اعتديت عليه، المرأة إذا اعتديت عليه سأقتلك، ففي هذه الحالة إذا أعذر إليه نبهه لاحتمال أن يكون مخطئا، يكون دخل الدار خطأ ويظنه الشخص مثلا أنه صائل وهو ليس بصائل، قد يدخل الإنسان دارا خطأ ويظنها داره ويحدث مثل هذا الشيء، لابد أن يعذر الإنسان حتى يخرج من التبعة والمسؤولية. رابعا ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل، فإذا لم يمكنه دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو على المال فإنه يجوز له أن يدفع ذلك الضرر ولو بإزهاق روحه لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقوط حرمته. هذا بالنسبة للاعتداء من الصائم على الإنسان. ولا شك أن الشريعة حينما جعلت الاعتداء على الناس موجبا لسقوط الحرمة أن هذا يدل على سمو منهجها وكماله، وتعجز القوانين الوضعية أن تعالج مثل هذه الأمور بمعالجة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت هذه القواعد والثوابت والضوابط، عدلت وأنصفت بين الطرفين، فحفظت دماء الناس وأرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم. ولذلك يعني كوننا ننظر إلى أن اليد لو سرقت قطعت، ولو اعتدى عليها شخص ضمنها بنص الدية، فلما كرمت وكانت كريمة صارت عزيزة ولها قيمتها، ولما صارت لئيمة تعتدي على أموال الناس سقطت حرمتها. وهذا عين العدل، أن تجعل لكل ذي حق حقه. فجعلت الشريعة الحزن في موضعه، وجعلت اللين والرقة في موضعه. فالمسلم له حرمة وكرامة، لكن بشرط أن لا يعتدي على حرمات الناس وأن لا يعتدي على كرامتهم. ولتتصور لو أن الشريعة لم تبح دفع الصائم لسالت دماء الناس وانتهكت أعراضهم وأكلت أموالهم وحصل من الضرر ما الله به عليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاء رسول ربنا بالحق، والحمد لله رب العالمين. كتم إجمال أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أشرتم إلى مسألة السببية والمباشرة، فلو اجتمعا فما الحكم؟ ثم هل يؤثر الاجتماع في السببية والمباشرة مع التنفيذ؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا أن السببية والمباشرة تجتمع من أمثلتها في الأرواح. قلنا أن يحفر شخص بئرا ويأتي شخص ويرمي غيره فيها، فالحفر مباشرة سببية، ورمي الشخص في البئر مباشرة، فهذا الشخص الذي مات مات بالسقوط في البئر. والبئر احتفرها مالكها، والذي باشر القتل والدفع هو الشخص الثاني للأول، فيجب الضمان على الثاني للأول. ولذلك قالوا: إذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية وأعطي الحكم للمباشرة. وبعضهم يقول: إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة على السببية، قدمت المباشرة على السببية. من أمثلة هذا لو أن شخصا وضع سكينا في موضع، فجاء شخص وأخذها والعياذ بالله وقتل نفسه بها، فالقتل وقع بمباشرة الشخص، لكن وجود السكين في هذا الموضع سبب، لأنه يسر القتل لكنه لم يفضي إلى القتل مباشرة. بخلاف ما إذا فتح الباب فخرجت منه الدابة أو خرج منه شيء فأتلف، فإن هذا يفضي إلى الضرر غالبا. ولذلك السببية تسقط بشرط أن يكون المباشرة تقبل الإسناد، تقبل أن تسند إليها. وهناك سببية ساقطة من أصل الشرع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: البئر جبار. البئر جبار يدل على أن من حفر الحفر لا يضمن. فلو مثلا حفر بئرا وجاء شخص وسقط فيها ما يضمن صاحب البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار. في أمثلتها في زمانين: لو حفر لعمارته فجاء شخص وسقط في هذه الحفرة لا ضمان عليه، لكن لو جرى العرف أن هذه الحفر يوضع عليها حاجز ويوضع عليها ستار فأهمل، كان الضمان من جهة الإهمال، لأن الناس اعتادت أن هذه الحفر منبه عليها بمنبهات، واعتاد ذلك وألفوه، فأسندت المحافظة إلى من يقوم بالحفر فقصر في ذلك، فينزل بعاقبة التقصير. مسألة اجتماع السببية المباشرة قلنا تقدم المباشرة على السببية. في بعض الأحيان يشرك بين السببية والمباشرة. مثال: لو أن أشخاصا اجتمعوا على قتل شخص، فقام شخص وربطه، وجاء الثاني وسكب مثلا البنزين عليه، وجاء الثالث وأوقد النار، فالذي أوقد النار باشر القتل، لكن من الذي سكب المادة التي تعين على الاشتعال؟ سببية مفضية للهلاك. ومن الذي ربط؟ بحيث لو كان ما في رباط ربما فر الرجل، ربما تعاطى أسباب لنجاته، فتصبح السببية مع المباشرة مشتركة، ويكون الجميع بمثابة القاتل الواحد. هنا تجتمع السببية مع المباشرة. وكذلك أيضا ربما تكون للطرف الثاني من السؤال تكون السببية منفردة في الصور التي ذكرناها، وتكون السببية مجتمعة والمباشرة مجتمعة. تكون السببية مجتمعة لو أن أشخاصا أحرقوا مزرعة، فالذين أحرقوا هذه المزرعة أربعة منهم قاموا بإحضار مواد الوقود، وأربعة أشعلوا النار، وأربعة نقلوا النار من أجزاء إلى أجزاء. هؤلاء الاثنى عشر كلهم مجتمعون سببية ومباشرة، فليس المباشرة مسندة إلى شخص واحد، وليست السببية مسندة إلى شخص واحد، وإنما تسند إلى أشخاص. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما قتل الجماعة الذين قتلوا الشخص في البئر قال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فدل على أن التشريك فيما يفضي إلى الزهوق والقتل يوجب الضمان. وعلى هذا إذا اجتمع جماعة في السببية أو اجتمع جماعة في المباشرة فإنهم يضمنون. لكن هناك تفصيل في قوة السببية وقوة المباشرة. في بعض الأحيان مثلا ربما يكون المتسبب لا يعلم بالقتل، قالوا له اذهب واحضر فلانا وهم يريدون قتله فأحضر، أو قال قيل له اذهب وأحضر العصير فذهب وأحضر العصير فقام شخص ووضع السم في العصير، العصير سبب في القتل وإحضار العصير سبب في القتل. لو أن هذا الساقي الذي يحمل العصير لا يعلم أن العصير مسموم وجاء وقدمه للشخص فقام الشخص وأخذ العصير وشربه، فالقتل وقع بمباشرة الشخص لأنه الكأس ما تحركت في نفسه، والذي أدخل هذا السم إلى جوفه هو نفس الشخص المقتول. لكن هذه المباشرة لا تؤثر، يعني لا توجب إسقاط السببية، لأن هناك قصد بالقتل وهناك تهيئ لأسباب القتل، فحينئذ حامل الشراب لما لم يعلم سقطت سببيته وبقيت سببية وضع السم، فتسقط المباشرة وتسقط السببية التي بجوارها، وتعمل السببية السابقة وهي وضع السم في العصير والإغرار بالفعل أو بالسبب المفضي إلى الزهوق. هذه كلها مسائل قد نفصل فيها إن شاء الله أكثر في كتاب الجنايات. قد تقع السببية المباشرة في الأموال، يعني في بعض الأحيان بناء العمائر والمهن التي تكون كالحدادة والنجارة والسباكة قد تكون هناك فيها سببية وتكون فيها مباشرة، وكلها يفصل فيها على حسب وجود الضرر، يعني ترتب الضرر على الفعل. ولذلك يقولون المباشر هو الفاعل الذي يفضي إلى الضرر بفعله، بحيث أنه فعله هو الذي أفضى إلى الضرر مباشرة كالتحريق ومثل الغرق، لو أخذ شخصا فغرقه فمات فإن هذا التغريق مباشرة، ومثل إيقاد النار تحريق هذا الحرق نفسه هو الذي قتل، والتغريق هو الذي قتل، فهذا كله يعتبر مباشرة. وأما السببية فهي وسيلة تفضي إلى الضرر، يعني ما تعتبر هي يعني كالمباشرة من يباشر الفعل، وإنما هي واسطة بين الفاعل وبين الضرر المترتب على فعله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث إن لهذه البهائم أواب كأوابه الطير، فلو أدبت البهيمة وهي في هذه الصورة متوحشة مالا بالليل فهل يضمن صاحبها أم أنها تلحق بالعقول؟ إذا هاج البعير و يعني خرج عن طوع سيده ومالكه، أن كان هذا في القديم البعير، وهذا من عظيم آيات الله عز وجل، يقوده الطفل الصغير. لكن لو هذا البعير قد يزعج قرية بكاملها، وهذا كان في القديم يعني خاصة في البر والبادية تكون يعني المراعي، فإذا هاج البعير ربما يقتل الأشخاص ويتلف الممتلكات. فإذا ندى كما قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا، هذا الحديث الصحيح وهو حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، وسببه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاج بعير وفر، فقام الرجل وأخذ سهما ورمى بهذا السهم فعقر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها يعني فر فاصنعوا به هكذا. فالمسألة التي في الحديث يعني في الحقيقة ليست هي مسألتنا، لأن المسألة التي في الحديث إذا كانت عندك بهيمة داجنة يعني من الحيوانات الأليفة، فالحيوانات الأليفة التي تؤكل كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والعصافير يجب عليك أن تذكيها بالذبح والنحر، الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر. لكن لو عجزت عنها فشرد البعير وغلب على ظنك أنك لا تدركه فرميت السهم فضربت بطنه فسقط ومات، فهل هو ميت لأنك لم تنحر النحر المعروف، أم أنه يعامل معاملة الصيد؟ الجواب يعامل معاملة الصيد، وحينئذ ينتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، وإذا صار متوحشا حل أن يعامل معاملة المتوحش. بناء على هذا يعني قال بعض العلماء أنه تنتقل البهيمة في هذه الحالة إلى أنها هدر، ولو قتلها الإنسان لا شيء عليه. لو أننا رأينا جملا هائجا وغلب على ظننا أنه لو تركنا يقتل الأطفال، أو جملا هاج في حديقة فيها أطفال أو فيها ممتلكات وغلب على الظن أنه إذا لم يقتل أنه سيتلف هذه الممتلكات، نقول يجوز القتل. لكن لو أمكن عقر هذا الجمل بضربه في فخذه أو ضربه في رجله أو يده فإنه يعقر ولا يقتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليبين هذا العصر، في هذا الحديث ما لا يقل عن 35 مسألة. إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله، لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، كانوا رحمهم الله يعتذر بعضهم لبعض ولا يشهر بعضهم بأخطاء بعض ولا يتتبع بعضهم، لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، يحفظ كل منهم حق أخيه رحمهم الله برحمته الواسعة، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. والله تعالى فضيلة الشيخ، إذا قام الأطفال بإتلاف السيارة كلها أو بعض أجزائها فما الحكم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وبناء على ذلك فإن الأطفال إذا أتلفوا شيئا وجب ضمانه، وتسقط عنهم المؤاخذة بالعقوبة لكونهم دون سن المؤاخذة، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يحتلم، فهذا يدل على أنهم لا يؤاخذون. ولكن لا يعني هذا أن أموال الناس تذهب هدر، بل إنه يجب ضمانها من أموال الصبيان، وبتقصير الآباء يتحملون مسؤولية أبنائهم وما حصل من ضرر في هذا الإتلاف، وينبغي على الوالد أن يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، وكذلك الوالدة عليها أن تتقي الله عز وجل في أبنائها المحافظة على الأبناء. وكون بعض الآباء يتذرع ويقول هذا صبي هذا جاهل، هذا لن ينجيه أمام الله عز وجل، وإذا لم يحفظ ابنه فليعلم أن الله سينتقم منه، وأنه لا يأمن أن تأتي دعوة سوء على ابنه فتشقيه في الدنيا والآخرة. فإن أموال الناس لا شك أنها

بنه إيش سفرة ابتلاع سفرة لا شك أن هذا في تقصير، ولذلك المواد التي تقتل الأكياس أكياس النايلة هذه ربما يختنق فيها الصبي لو تركت عنده لأنه لا عقل عنده، يدخل فيها رأسه الشنط المفتوحة ومما أدخل أخاه وأغلق عليه، هذا يحدث. ولذلك أي شيء فيه تقصير وإهمال لا شك أنه يوجب الضمان على هذا، يجب على المرأة أن تصوم شهرين متتابعين إذا يمكنها العتق، لأن هذا قتل بالخطأ، لأنهم يقولون إذا تعاطت الأم أسباب هلاك ابنها بتركها عند ما يوجب الضرر والهلاك غالبا فإنها تضمن، حتى إن الطعام ترك الطفل عند الطعام خطأ، وأعظم من ذلك أن تقول من أجل أن تعبث بالطعام، الطعام ليس محلا من العبث وليس بشيء يعبث به، والذي يترك ابنه أو طفلته عند الطعام من أجل أن يعبث به فلو داسه بقدمه ولو أتلفه فإنه يتحمل ذنبه وإثمه والعياذ بالله، لأنه راض بهذا الفعل مهيئ لأسبابه، ولذلك لا يجوز مثل هذا، وعلى الأمة أن تتقي الله عز وجل. والذي يظهر في مثل هذا أن ترك الأشياء القاتلة مثل النايل في السفرة المذكورة ومثل الأكياس التي يختنق بها الصبيان ومثل ترك الأطفال بجوار الحفر أو تركهم بجوار الآبار أو تركهم بجوار برك السباحة أو نحن ذلك التي لا حاجز لها دون مراقبة ومتابعة، فالذي يظهر أنه يوجب ما ذكرناه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.